يدينا قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن شئتن، يعني المهم أمرهن بالوضوء، لأن يعني الله يحب الوضوء. الوضوء غسل الحي أيضا كما رتب السنة يكون الوضوء ثلاثة ثلاثة وهكذا. أو حتمي وفي ويوضع في أول المي الذي يغسل فيه الميت شيء من كافور، شيء يعني قليل، ما يكثر الكافور حتى لا يغير الماء، لأنه إذا كثر الكافور وغير الماء سوف تغير بما خالطه من الطاهرات، ما يكفي. إذا كان تغير بسيط ما يكفي، لذلك لا يبالغون في لا يزيد الكافور فيه. وفي آخر الغسل إيش شيء من خطمي؟ لا غير الآخر، هو يكون في أول غسله سدر أو خطمي. سدر سدر فآخر كافور بعدين قال وفي آخر كافور. سدر هذا معروف، هذا ورق الشجر هذا الموجود في الضوادع، ورق الشجر هذا السدر رائحة كويسة فيه حلوة. السدر هو هذا شجر النبق، والخطمي أيضا من نبت البالي أيضا ريحته طيبة. هذا يوضع في أول غسل الميت، يعني يحطه يعني في الميت الأول، الغسلة الأولية أو الثانية. وفي الغسلة الأخيرة يضعون في ماء الغسلة الأخيرة شيئا من كافور. الكافور يشد البدن، خواصه يشد البدن ويذكر الرائحة أيضا، وأيضا فيه خاصية أنه يعني يبعد الحشرات، تبعد عنه يعني لما يوضع الميت بالقبر حتى لا تسارع إليه الحشرات، على الأقل يبقى فترة يعني. هاي الحكمة. إذا هو منظف وشاد للجسد وطارد الحشرات، هاي فائدة الكافور. وفي آخره الذي يكون مطرا شيء من كافور تقوية للجسد. ومنعا للهواء والحشرات والنتن، وايضا يذكر رائحة الجسم، لانه الواحد بمجرد خروج الروح سبحان الله النتن يسرع الى الجسم. وهو مندوب في كل غسلة من الغسلات الثلاث، الا انه في الاخيرة آكل. يعني كافور مندوب في كل غسلة أولى وثانية، إلا أنه في الأخير آكل حتى يفرد الهواء وشد البدن زبح الرائحة. ومحله في غير المحرم. إيه؟ أما المحرم لا يقرب شيء في القيمة والقيمة رائحة زكية. أما المحرم فلا يقرب طيبا، فلا يقرب، فلا يقرب طيبا. إيه؟ إذا صار مفعول به ذلك. هذا لقول صاحب لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات، في واحد وقع من ناقته الصحابة وهو تحرم فوقصته يعني دعست عليه فما، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه، ذاك أمرهم أن يغسلوه ويكفنوه ولا يغطوا وجهه ولا يغطي رأسه، قال ولا تخمر رأسه فإنه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المحرم ممنوع من الطيب بعد أن يموت، وهو محرم أيضا لا يقرب طيبا فلا يبعث ملبيا، فلا يقرب طيبا كما في الروضة وغيرها. نعم. وصفة أكمل الغسل قد تقدم هذا معنى احنا قرأنا الشيء من الغسل. نعم. صفة الأكمل. ويكفن الميت الذكر في ثلاثة أسباب. والمفروض حط العنوان بعد هالكلمة هذه، وهذه لازم نخليها تابعة للمبحث الأول، بعدين كيفية تكفين الميت. ويكفن الميت الذكر في ثلاثة أثواب بيض. يكفن في ثلاثة أثواب، طبعا هذه السنة، هذه السنة لأنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة في أثواب من بيض من كرس في قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، رواه البخاري. بخبري البسو من ثياب ليش بيض يعني مثلا بيض بيض دليل البيض البياض قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها مرتان او وكفنوا به مرتان. بخبر البسوا من ثيابكم البيضة البيضة فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها مرتان، رواه حديث رواه الترمذي وإسناده سعيد. ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل في حقه. سواء كان قصيرا او طويلا مراد بالعمامة ما يوضع على الراس، ولو مولم امور الكيفيه هاي بس يعني ما يعم الراس يسمى عمامة. ويجوز رابع وخامس، ويجوز اذا كان الشخص ما عليه ديون ومال كثير رضي الورثة أن يزيد رابع وخامس، لكن السنة ثلاث. فيزاد خميس إن لم يكن محرما، وعمامة تحت اللفائف. إذا حبينا نزيد على الثلاث نزيد على السنة جائز، الرابع يكون جائز. والعمامة تجعل وين؟ تحت ايش؟ هذا الخلف تحت اللفائف الثلاث، شدوا فيها راسه ثم تأتي اللفائف الثلاث لتوضع من فوق وتشد. والأفضل في حق المرأة ومثلها الخنثى، ومثلها الخنثى، والأفضل في حق المرأة ومثلها الخنثى، الخنثى خمسة المرأة يبالغ لأنها أنثى يبالغ في سترها فتستر بخمسة خمس قطع فيها خمار لفافتان وزان وخميس لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار خمسة الإزار خميس إزار إزار قميص فخمار إزار من الصدر تحت قماشة وقميص من فوق مثل المحرم إزار المحرم المحرم إزار من تحت ورداء من فوق بس طبعا هذا يلف ولفافتان فوق الإزار فوق القميص والإزار هاي أربعة وخمار على من على الرأس بس الخمار أظن يجعل تحت اللفافة وهو ما يغطى به الرأس فلفافتان وأما الواجب فقد تقدم الكلام عليه هذا السنة بالنسبة للسنة والحجاب لكن تقدم معنا في عندنا قول إنه إذا كان عليه ديون ما يزاد على ثوب واحد لكن الأصح أنه جواز لا أنه فيه إذا كان عليه ديون ما يزاد على ستر العظمة تقدم نعم صحيح ولكن الأصح أنه إذا كان عليه ديون هو يستحق ثوب واحد ولو كان عليه ديون وماله ما يغطي الديون يعني مثلا عليه ديون 10,000 وماله ما فيه 7,000-8,000 من حقه ثوب واحد إذا ما في عليه ديون ثلاث لفائف أو ثلاث فيها هذا تقدم. ثم اعلم ان اركان الصلاة على الميت سبعة. احنا وصلنا الصلاة على الميت. ذكر المصلي بعضها. ايه هي سبعة الاركان. ذكر صاحب الغاية بعضها وزاد الشارح البعض. اركان الصلاة على الميت. الركن الاول. النية كنية غيري من الصلاة. أصلي على هذا الميت أربع تكبيرات والكفاية. إذا قال الرجل أو قال يقول المرأة أو فلان أو فلانة جائز، ولو لم يعرف هو ذكر أو أصلي على هذه الجنازة ما يعرف هو ذكر، بس هو يحتاج يعني إذا كان ذكر مثال الدعاء له ولا لها، إذا كان أيضا ما يعرف يقول اللهم اغفر لها يعني الجنازة سواء كان ذكر ولا يجب. أو له يعني الميت يجوز التذكير باعتبار الميت والتأنيث باعتبار الجنازة، هذا إذا ما يعرف أنه ذكر أو لا. فإن كان يعرف أنه ذكر أو لا يقول أنه مثلا قل له وارحمه تب عليه لا. ولا يجب في الميت الحاضر تعيينه تعيينه باسمه أو يعني إذا كان معروف أنه زيد من الناس ولا تقول يصلي على زيد أربع تكبيرات ولا معرفته ولا تترك معرفته، بل يكفي تمييزه لأنه ذكر أو نوع تمييز نوعي نعم تمييزه نوع يكفي تمييزه نوع يمكن أي لا ما نوع شو نوع بعد ليش تمييز كنيته بعدين كده شو عندك نفس الشيء كنية كنية الصلاة أي عفوا كنية الصلاة ما تمام بس الأول تقول نوع نوع هيك كان بل يكفي تمييزه نوع عندك نوع كمان بالضبط لا ما ما في تشكيل عندنا ما انا نوع ما في تشكيل عندنا في الكتاب بعد بل يكفي تمييزه ايه بعدين نوع نوع ايه بعدين كنيتي تمييز كنية الصلاة تمييز ايوه فيكفي تمييزه نوع تمييز نوع تمييز نوع تمييز فيكفي تمييزه يعني أقل تمييز أو طرف من التمييز مو لازم يكون بالتفصيل يكفي تمييزه نوع تمييز إذن بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت مثلا صلي على هذا الميت يكفي يعني اي نوع قصدك نوع تمييز يعني شيء يميز يعني يميز ولو من بعض نوع من التمييز او على من يصلي عليه الامام اصلي على من يصلي على الامام معك ذكر وانثى فان عينه كزيد قال فان خاو صلي على زيد هذا زيد على زيد صلى الله تكبيرات على زيد فبان عنه ايوه مو زيد بان شخص اخر لم يصل فان عينه كزيد او رجل او رجل فبان امرأة ولم يشر اليه ولم يقل هذا واخطا في تعييده فبان عمرا او امرأة لم تصح صلاته اذا عينه فاما ان يقول هذا إذا قال هذا ولو أخطأ ما يضر لأن الإشارة أقوى الإشارة أقوى من اللفظ أما إذا كان غلط قال زيد فبان عمرا أو على هذا الرجل فبان امرأة ولم يشر إليه بطلت نيته نعم فإن أشار إليه صحت كما في زيادة الرقى مثل إيش مثل نية الابتداء بالإمام أو صلي مقتديا بفلان فبان غيره بان الإمام مقبلا هذا من لفظ الصلاة قلنا ما تصح الصلاة لكن إذا قال بزيد هذا بشيخ فلان هذا وأشار إليه حتى لو غلط لا يقول تغليبا للإشارة إشارة أخرى فإن حضر عدة جنائز أربع خمس جنائز فإما أن يكون ذكورا أو إناثا أو بعضهم ذكورا وإناثا وقد يكون في منهم أطفال دون الحلو مثلا هذه لا تفصيل نوى الصلاة عليهم ويجوز هكذا يصلي على هذه الجنائز بس طبعا هو وضعهم أمام الإمام يختلف إذا كانوا ذكورا وإناثا أو حتى إذا كانوا ذكورا في منهم الأطفال قال فلو بعدين قال اخر شيء ما انتبه يقول لعدم سنه للايمان بل يفارقه أو ينتظر يسلم معه. ما مقصى كبر الخامسة لا تكبر معه، إما أن تسلم وإما أن تنتظر حتى يسلم فتسلم. والركن الرابع قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات ولعموم خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صلاة الجنازة صلاة تسمى صلاة، فما ينبغي أن تخلو من الفاتحة. طبعا هذا بالنسبة لسيأتي تفصيل عنه. وقوله يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة لله، هذا هو المتن قال ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة لله، هذا مو شرط. ويقرأ الفاتحة نعم لن تجب قراءة الفاتحة، بس مو شرط الترتيب، مو شرط أن يقرأ بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلوات الإبراهيمية، يجوز بالعكس. وقول لكن طيب قول لصاحب المتن ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، هذا إيش ما طيب تابع؟ هو ظاهر كلام الغزالي أنه يجب الترتيب. أيوة. وتابعه الرافعي وصححه النووي في تبيانه كتاب آداب حملة القرآن. هذا كتاب متين. ولكن الراجح كما رجحه النووي في منهاجه المنهاج زيادته أنها تجزئ في غير الأولى من الثانية والثالثة والرابعة. إذن المعتمد في المنهاج أن الفاتحة صحيح لكن مش تكون بعد الثاني، ممكن كمان بعد الثالثة. وجزم به في المجموع. وفي المجموع أيضا يجوز أن يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي. أيوة. وفي الثالثة بين القراءة والدعاء للميت. أيوة. ويجوز أنه يكبر أربعة. ويجوز إخلاء من القراءة يعني ممكن ما يقرأ خالص بس المهم تجيب الفاتحة، بس مو شرط بعد الأولى. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين بعدها صلوات الإبراهيم، والتكبيرة الثالثة ليش الدعاء للميت. طيب ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي بعد قرئة الفاتحة يعني مثلا أظن أنت قرأت الصلاة الإبراهيمية ممكن تقرأ الفاتحة بعد، ممكن تقرأ قبل الصلوات بعدين الصلوات، ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعض أما تفرقها في ركن آخر. تفرق الفاتحة تقرأ جزء منها بعد التكبيرة الأولى وجزء منها بعد الثانية مع الصلوات الإبراهيمية أدبا كما يؤخذ من كلام المجموع، لأن هذه الخصلة لم تثبت وما ثبت عن الحديث ولا من السلف ولا. وكل فاتحة فيما ذكر عند العجز عند العجز عنها سبع آيات من القرآن الكريم. نعم بدلها ما هي شيخنا بدلها كما تقدم معنا في الصلوات. الله كم يتهم بدلها الصلاة يا عرب شيخنا وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز بدلها بدلها معنى إذا هذه بدل وكالفاتحة بدلها مبتدا واحد يعني بدل الفاتحة يعني كالفاتحة. الركن الخامس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية للاتباع وأقلها اللهم صل على محمد وتسن الصلاة على الآل كالدعاء يستحب زيادة على الآل والمؤمنات إلى حبيب المجيد يكون أفضل، لكن لو قال اللهم صل على محمد كان أدى الفريضة، لكن يسن الزيادة كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد لله قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الركن السادس يصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية للاتباع وأقلها اللهم صل على محمد تسمى الصلاة على الآل كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات آخر. أيوة. يعني الآن والحمد لله قبل الصلاة على النبي. يعني الآن يعني استحب الحمد لله قبل الصلاة على رسول الله والدعاء للمؤمنين بالأخير. يعني كنت تسمى الصلاة على الآل يعني وتسمى الصلاة على الآل يعني آل النبي. يعني صلاة كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات آخر. يعني كما أنه تسمى الصلاة على على على الآل بعد الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وكما يسمى الحمد أيضا يعني قياسا على أن الحمد لله بعد يسمى قبل الدعاء، يعني يسمى أن يفتتح الإنسان دعاه بالحمد ثم يدعو ثم يختم دعاه بالصلاة على رسوله. يقول هذا يعني ليش قلنا الصلاة على الآل سنة في الجنازة؟ يقول لأنه بمثابة الصلاة على الآل بعد الدعاء، لأنه كل دعاء يسمى الصلاة على الآل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله بعده كذلك. هنا لا أقول شيء أخوان قالوا تسمى الصلاة على الآل يعني في يعني على آل النبي صلى الله عليه وسلم أيوة كالدعاء كما يسلوا أن يصلى على الآل في الدعاء يعني كما في الدعاء. والركن السادس يدعو للميت الدعاء في خصوصه لأنه المقصود الأعظم من الصلاة. لا بد أن يدعو له بخصوصه، ما يمكن يدعي للناس وهو ما يدعو، وما قبله مقدمة له فلا يكفي الدعاء. هو المقصود من صلاة الجنازة الدعاء، الدعاء أما الفاتحة والصلاة على النبي هذه مقدمة. فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والواجب ما ينطلق عليه الاسم كاللهم ارحمه أو اللهم اغفر له، هذا أقل ما يجب. وأما الأكمل فسيأتي في المثل. وقول الأذرعي إيش قال؟ الأشبه أن غير مكلف غير المكلف يعني الطفل الصغير ولا البنت الصغيرة لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه. إيش يعني الدعاء المغفرة والرحمة هذا لا يكون مكلف يعني يكتب له عليه السيئات. أما ذكر أبو سعيد لا يجب أن يدعو له بالمغفرة، إنما يدعو لوالديه اللهم اجعله خلقا لوالديه وعنده في العلم. لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه. قال الغزالي المغزي باطل، يعني قول الأذرعي لا يجب الدعاء للصغير.